الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة على المنبر. حديث سهل بن سعد الساعدي في أمر المنبر تقدم، وذكر صلاته عليه ورجوعه القهقرى. وزاد في هذه الرواية: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. أما بعد، فهذا الباب باب الخطبة على المنبر، وكذلك الأبواب التي تليه كلها تتعلق بالأحكام المتعلقة بالخطبة يوم الجمعة. والخطبة في ذلك اليوم هي من خصائص ذلك اليوم العظيمة، حيث يشرع لكل مسلم أن يقصد المسجد في ذلك اليوم، وكلما بكر كان ذلكم أعظم في أجره وثوابه، وأن يجلس مستمعا منصتا لما يقوله الخطيب وما يوجه إليه من قواعد وأصول وجوامع وتوجيهات نافعات. وهذه الخطبة والحضور لها والاستماع، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، هذا كله مما يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العالية لهذه الخطبة، وما يترتب عليها من آثار عظام لا تتحقق في الدروس والمحاضرات والكلمات، وإنما لهذه الخطبة في يوم الجمعة خاصية عظيمة، ويكون على وجه الإنزام الإنصات وعدم الاشتغال عن الخطبة بعبث أو لهو أو أي مشغل، بحيث تتحقق للعبد الفائدة التامة والانتفاع الكبير مما يلقى إليه من علم وفائدة. ومن الأمور التي تتعلق ب الخطبة ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى بالخطبة على المنبر. والخطبة على المنبر تأسم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما يعتلي الإمام أو الخطيب على المنبر، فإن هذا أبلغ في الفائدة، حيث يتمكن أن يراه القريب والبعيد، وأيضا يساعد على وصول الصوت إلى مسافة أبعد. فوجود المنبر والاعتلاء عليه في ذلك اليوم هذا من الأمور العظيمة في تحقق الانتفاع أو تمام الانتفاع مما يلقى على المأمومين من علم وفائدة وخير في ذلك اليوم المبارك. وأورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي في أمر المنبر قال تقدم. وقد تقدم هذا الحديث في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال عن سهل بن سعد: وقد سئل من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد تعليم الناس، وهذه القصة بتمامها أيضا مما يبين لنا أهمية المنبر وشدة الحاجة إلى اعتلاء الخطيب عليه، لأن مثل هذا التعليم إنما يستفيد منه القريب والبعيد إذا كان الإمام معتليا على منبر. وأيضا عندما تحدث إشارة من الخطيب إذا كان معتليا على المنبر فإنه يستفيد منها القريب والبعيد، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين. كهاتين هذه لا تعرف إلا بالنظر إليه، لأن أشار بالسبابة والوسطى، قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فكلمة هاتين لا يمكن أن تعرف إلا بالنظر. فوجود المنبر والاعتلاء عليه تتحقق في فوائد عديدة ومتنوعة، ولهذا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتلاء والارتقاء على المنبر وإلقاء الخطبة من على المنبر. قال وذكر صلاته عليه ورجوعه القهقرى، وزاد في هذه الرواية فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا يوضح ما سبق الكلام عنه، وهو أن هذه الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أراد بها التعليم، كما جاء في الحديث الآخر قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى مرة على المنبر من أجل أن يراه الجميع ويتعلموا صفة صلاته بالنظر إلى أفعاله وأعماله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وأورد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الجذع هو أصل الشجر، فكان يقوم عليه جذع نخلة، كان يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، والعشار هي الحوامل من النوق التي بلغت مدة الحمل 10 أشهر، بلغت في مدة حملها 10 أشهر يقال لها العشار، والواحدة منها يقال لها العشراء. فقال مثل أصوات العشار، أي أن هذا الجذع وهو جماد أصبح له صوت حنين وتألم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وانتقل إلى المنبر، فسمع هذا الصوت من هذا الجذع. وهذا من علامات النبوة، وأيضا من دلائل عظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته العلية. وإذا كان جذع حن إليه هذا الحنين وتألم هذا الألم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل منه إلى المنبر فحن الجذع شوقا ومحبة وتألما لمفارقة النبي عليه الصلاة والسلام له، فإذا كان هذا من جذع فكيف بالآدم؟ فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون له مكانة عالية في القلوب ومنزلة رفيعة في النفوس، وأن يعتنى بكلامه. أيضا من فوائد هذا الحديث أهمية الاعتناء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه الشريفة وكلماته العظيمة وتوجيهاته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. قال سمعنا، أي الصحابة سمعوا لذلك الجذع مثل أصوات العشار، مثل أصوات العشار، وبقي الجذع على هذه الحال يسمع له هذا الصوت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، أي من المنبر، فوضع يده عليه فسكن، فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم فسكن، أي ذلك الجذع. وهذا والله فيه عبرة عظيمة، فيه عبرة عظيمة في هذا الباب العظيم، معرفة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن تكون له من منزلة في القلوب ومكانة في النفوس، وما ينبغي أن تكون عليه القلوب من محبة عظيمة للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من الحديث اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذه الترجمة في باب الخطبة قائما، الخطبة قائما، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة أن يخطب عن قيام صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك القرآن في قوله: وتركوك قائما، على قول من قال من أهل العلم أن الترك المذكور هنا كان وقت الخطبة، أن الترك المذكور هنا كان وقت الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخطب قائما، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ويفصل بينهما بجلسة يسيرة جدا، يفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة. أورد رحمه الله حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، يعني يخطب خطبتين أولى وثانية يفصل بينهما بجلسة. وهذه الجلسة قيل إن المراد بها الفصل بين الخطبتين، قيل إن المراد بها الفصل بين الخطبتين الأولى والثانية، فإذا جلس الخطيب يعرف بهذا الجلوس أن الخطبة الأولى انتهت، فقيل إن المراد بها الفصل بين الخطبتين، وقيل إن المراد بها راحة يسيرة بين الخطبتين، راحة يسيرة بين الخطبتين. فحديث ابن عمر هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما الأولى والثانية ويجلس بينهما جلسة يسيرة. وأبلغ من هذا دلالة على هذا المعنى ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة، صليت معه أكثر من 1000 صلاة. وقوله أكثر من 1000 صلاة حمله العلماء رحمهم الله تعالى على مطلق الصلوات، لأن عدد خطب النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة لا تبلغ هذا العدد، لكن قوله أكثر من 1000 صلاة حمله العلماء رحمهم الله على عموم الصلوات وأيضا لا يلزم من ذلك إرادة العدد تحديدا، وإنما أراد في هذا المقام أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة جدا من الصلوات المفروضة أو صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه قط يخطب جالسا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يخطب عن قيام. فهذا يفيد أن الخطيب إنما يخطب قائما كما كان ذلكم هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. عن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم، والغنى والخير فيهم عمرو، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وهذه الترجمة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. أراد بيان هذا الهدي المبارك لنبينا عليه الصلاة والسلام بإتيانه بهذه الكلمة التي فيها فصل الخطاب بين الثناء والتمجيد والتعظيم لله، وبين الشروع في المقصود وهو النصح والبيان والتوجيه، فيؤتى بين ذلك بكلمة أما بعد. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، لأن الخطبة تستهل بالثناء على الله وتمجيده وحمده بما هو أهله جل وعلا، والإتيان بالشهادتين والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد هذا الثناء والحمد والتمجيد يؤتى بأما بعد إشعارا من الخطيب بشروعه في المقصود. ولهذا قيل في معناها: أي مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كيت وكيت، ويبدأ ببيان ما أراد بيانه في خطبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في خطبه الإتيان بهذه الكلمة، الإتيان بهذه الكلمة، ويؤتى بها بعد الثناء وعند إرادة الشروع في المقصود. وأفادت هذه الأحاديث التي ساق في هذه الترجمة أن هذه الكلمة يؤتى بها في خطبة الجمعة وفي غيرها أيضا من الخطب، وأيضا في الرسائل والمكاتبات يؤتى بها بعد الثناء وعند إرادة الشروع في المقصود. أورد رحمه الله أولا حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، قال: فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، أي عتبوا في عدم إعطائهم مثل من أعطي، عتبوا أي في عدم إعطائهم مثل من أعطي، فحمد الله صلى الله عليه وسلم ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. إذن ليست القسمة راجعة إلى هذا الأمر، وإنما راجعة لمعاني ومقاصد عظيمة جليلة بينها عليه الصلاة والسلام بقوله: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، من الجزع والهلع، فيعطيهم تألفا لهم وتحبيبا لهم في الخير وعونا لهم على الثبات. فمن الناس من فيه ضعف إيمان، فإذا تؤلف بالمال نفع الله به في نفسه وفي أيضا من تحته. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي أناسا وغيرهم أعلى عنده في المكانة والمحبة ولا يعطيه، فيعطي هؤلاء تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. قال: والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. من الغنى أي غنى النفس، والغنى غنى النفس، وهو رضا العبد بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وقناعته ولو كان يسيرا بما آتاه الله عز وجل، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله. وما في قلوبهم من الخير، وكلمة الخير هنا تجمع معاني عظيمة من إيمان بالله وتوكل عليه وثقة به وصدق إيمان وقوة يقين وغير ذلك من المعاني. قال: فيهم عمرو بن تغلب. فيهم عمرو بن تغلب. قال عمرو رضي الله عنه: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. أراد رضي الله عنه بقول حمر النعم أي الدنيا وما فيها، أراد بقول حمر النعم أي الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي أنفس ما تمتلكه الناس في ذلك الوقت وأطيب ما يمتلك. فإذا أطلقت فالمراد بها أي الدنيا وما فيها، لأن أنفس ما عندهم هو حمر النعم. ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن هذا أنفس ما يكون في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وأورد هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا يفيد أن هذه الكلمة يؤتى بها على حد سواء في الخطب، خطبة الجمعة، أو في غيرها من المواعظ والكلمات التي يؤتى بها في الأوقات المختلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، أي أقبلوا، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذه وصية خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لهم المكانة العلية، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وقال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشاهد من الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة أما بعد في خطابته ومواعظه ووصاياه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وهذه الترجمة: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، هذه فيها أن الإمام إذا لاحظ مخالفة، مثل شخصا يؤذي المصلين بتخطيه لرقابهم، أو مثلا يجلس قبل أن يصلي تحية المسجد أو نحو ذلك، فله أن يخاطبه مخاطبة مباشرة له بشخصه، فينبهه مخاطبا إياه بشخصه وموجها الخطاب إليه تنبيها على خطأ أو تنبيها على مخالفة وقع فيها. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وأيضا قوله أصليت فيه الاستثبات من الأمر قبل أن ينبه، لأنه يحتمل مثلا أن يكون صلى في ظرف المسجد وجاء، فقبل أن يوجه مباشرة يسأل: أصليت تحية المسجد؟ قال الرجل: لا. قال: قم فاركع، يركع ركعتين تحية للمسجد. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتوجز فيهما، أي يصليهما باستعجال بحيث لا يفوته نصيبه وحظه من الخطبة والعلم الذي يلقى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعه، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وهذه الترجمة: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، والاستسقاء هو طلب السقية، طلب الغيث، ويكون الاستسقاء عند جذب الديار وقلة الأمطار والحاجة الشديدة للماء وتضرر الزروع والماشية، فإنه يشرع الاستسقاء سواء بصلاة يجتمع لها وتصلى ويكون فيها أيضا الدعاء واللجوء إلى الله والإكثار من الاستغفار، أو بالاستسقاء في الجمعة مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه ذلك الرجل هذا الطلب، قال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه، وهذا أيضا يدل على أن المشروع عند الاستسقاء في خطبة الجمعة أن ترفع الأيدي من الإمام ومن المأمومين، أن ترفع الأيدي من الإمام ومن المأمومين. أما الدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء فإنه لا تشرع فيه رفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين، لا يرفع الإمام يديه عند الدعاء ولا أيضا المأمومون يرفعون أيديهم عند الدعاء. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من رأى ذلك، من رأى من يفعل ذلك، مثل ما جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعي وأشار بالمسبحة. فما كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دعا في خطبة الجمعة أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء خاصة، إلا في الاستسقاء والاستصحاء، وكلاهما جاء في هذا الحديث، الحديث جاء فيه استسقاء وجاء فيه استصحاء كما جاء في آخر هذا الحديث قال ثم قام ذلك الأعرابي أو قال غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. هذا الدعاء الآن غير الدعاء الأول، الدعاء الأول استسقى وهذا الدعاء استصحى، قال فادعوا الله لنا فرفع يديه. فإذا اليدان ترفعان في خطبة الجمعة في الاستسقى وكذلك في الاستصحى عندما تكثر الأمطار ويتضرر الناس بكثرة الأمطار فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يحول هذا المطر إلى بطون الأودية وإلى الآكام وإلى الضراب، ومثل هذا ترفع فيه الأيدي، فاليدان ترفعان في الاستسقاء وترفعان في الاستصحاء. أما الدعاء المعتاد في الخطبة الدعاء للمسلمين بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك فهذا لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذه الترجمة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وهذا واجب على من حضر أن ينصت، لأنه إن لم ينصت وتكلم لم يستفد وأشغل من حوله عن الاستفادة، ومقصد هذا الجلوس الاستفادة من العلم الذي يلقى والفائدة التي تبين في هذه الخطبة المباركة. فلهذا كان متعينا على كل من حضر أن ينصت لما يقوله الخطيب. وجاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له، من لغى لا جمعة له. فإذا كان من قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى لا جمعة له، فكيف بمن يتحدث وينشغل بالحديث مع هذا أو ذاك أثناء الخطبة، وربما بعضهم أيضا رد على الجوال وقت الخطبة أو انشغل به أو برسالة جوال أو بقراءتها أو غير ذلك، هذا كله من اللغو الذي يحرم على المسلم أن يفعله وقت الخطبة. والواجب هو الإنصات، وإذا لم يحصل الإنصات لم تحصل الفائدة ولم يحصل الانتفاع. وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وهذه الترجمة باب الساعة التي في يوم الجمعة. يوم الجمعة من خصائصه وخصائصه كثيرة ومزاياه عديدة وفضائله متعددة، فمن خصائص ذلك اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله، فهي ساعة إجابة، ساعة استجابة يجاب فيها الدعاء، ساعة مباركة وعظيمة لا يرد فيها الدعاء. وإذا كان في الجمعة ساعة هذا شأنها فإنه من الحري بكل مسلم أن يتحرى هذه الساعة وأن يتحرى فيها الدعاء التماسا لإجابة دعائه وتحقيق مطلبه من خير الدنيا والآخرة. ففي الجمعة ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء. جاء في الحديث أن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، أي ساعة يسيرة فيها هذا الفضل العظيم وأن الدعاء فيها لا يرد. واختلف أهل العلم رحمهم الله في تعيين هذه الساعة، أي ساعة هي في يوم الجمعة، إلى أقوال عديدة، لكن أصح هذه الأقوال وأشهرها عند أهل العلم قولان: الأول أنها من دخول الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، من حضور الخطيب ودخوله إلى أن تنقضي الصلاة، وهذا دل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها الساعة الأخيرة، أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهذا دل عليه ما في صحيح ما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وفيه وهي بعد العصر، وأيضا ما في سنن أبي داود من حديث جابر وفيه أنها آخر ساعة بعد العصر. فهذان القولان هما أشهر الأقوال وأقوى ما قيل وأظهره من حيث وجود الأدلة الواضحة الدلالة على ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد الأقوال في ذلك، وذكر أن أقوى هذه الأقوال هذان القولان، أنها وقت خروج الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ورجح رحمه الله أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، رجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ثم رجع إلى أن الأدلة التي جاءت فيما يتعلق بأنها من خروج الخطيب إلى انقضاء الصلاة، أن الأدلة في ذلك قوية، وخلص رحمه الله إلى فائدة ثمينة، والله خلص إلى فائدة ثمينة ينبغي التنبه لها، حيث قال رحمه الله: وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، الابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، يعني وقت خروج الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة. وهنا ينبه إلى أمر نبه عليه أهل العلم، وهو أن أرجى ما يكون في هذا الوقت، أرجى ما يكون في الدعاء في هذا الوقت في موضعين، أرجى ما يكون الدعاء في هذا الوقت في موضعين: في السجود في صلاة الجمعة وقبل أن يسلم الإمام، في السجود في صلاة الجمعة وقبل أن يسلم الإمام، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقبل السلام مر معنا حديث ابن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتحرى من الدعاء ما شاء. فهذا وقت عظيم جدا، وثمة قول قوي لأهل العلم ودل عليه في حديث في صحيح مسلم حديث أبي موسى أن وقت لا ترد فيه الدعاء، قال حتى تنقضي الصلاة، هي الحديث الذي في صحيح مسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، فهذا كل وقت إجابة. ويتحرى المسلم أعظم ما يتحرى في هذا الوقت في سجوده في صلاة يوم الجمعة، وأيضا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. ولو أطال الإمام شيئا في جلسة التشهد تضجر كثير من الناس، تضجر كثير من الناس، مع أنه من أعظم أوقات التي يرجى فيها تحري الدعاء. فإذا لمست من الإمام شيئا من الإطالة فهذه فرصة لك، فرصة لك لتتخير من الدعاء من خير الدنيا والآخرة. وأما ما يتعلق بالساعة التي من آخر يوم الجمعة، فقد يشكل على ذلك ما جاء هنا في هذا الحديث الذي ساقه المصنف، وهو قوله وهو قائم يصلي. ومعلوم أن هذا ليس وقت الصلاة، وإنما وقت نهي عن صلاة، لكن حمله بعض أهل العلم على أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وكذلك من دخل المسجد وصلى تحية المسجد فله أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب ولا يشملها النهي، ولا يشملها النهي. وعلى كل فإن هذين الوقتين من جلوس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة يوم الجمعة والساعة الأخيرة يحرص المسلم على تحري الدعاء فيهما التماسا لما في هذا الوقت من فضيلة، وأنه من شأنه ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذه الترجمة إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، نفروا أي خرجوا وتركوا الإمام، مثل ما في الآية وتركوك قائما. فإذا نفر الناس أي خرجوا، ونفور الناس قد يكون لأمر مثلا دفعهم لذلك، أو لخوف أفزعهم، أو لأي سبب آخر، فنفر الناس وبقي الإمام ومعه عدد من المأمومين، فما الذي يصنع في هذه الحال؟ قال: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، أي أن الإمام ومن معه يستمرون ويؤدون الصلاة، ويؤدون الصلاة، والجمعة لا يشترط في انعقادها عدد معين مثل 40 أو 50 أو نحو ذلك، بل تحصل بأقل الجماعة وهي الثلاثة، أقل الجماعة وهي الثلاثة إذا وجد، فإن الجمعة تنعقد بمثل هؤلاء، إذا وجد ثلاثة من الرجال المستوطنين فإن الجمعة تنعقد بهؤلاء. فإذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فإنه يستمر بمن معه ويصلونها جمعة. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وجاء في بعض الروايات قال أن منهم أنا، وجاء في بعض الروايات قال منهم أبو بكر وعمر. فبقي 12 رجلا فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وتركوك قائما. وقول في الحديث: بينما نحن نصلي، أي كنا مجتمعين للصلاة، لأنهم خرجوا من الصلاة نفسها وقد انعقدت وقامت، وإنما المراد أنهم كانوا مجتمعين للصلاة. وقيل إن الانفضاض كان في الخطبة، هذا قول لبعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذه الترجمة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. الصلاة بعد الجمعة وقبلها. أما بعد الجمعة فقد جاء في الترجمة الحديث: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وجاء في بعض الروايات في بيته، من حديث ابن عمر يصلي ركعتين في بيته. فالحديث الذي في الترجمة أفاد أن بعد الجمعة سنة بعدية، وهذه السنة البعدية هي ركعتان كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أو أربع كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. فالجمعة بعدها سنة بعدية، إما أن يصلي ركعتين أو أن يصلي أربع ركعات. وبعض أهل العلم يقول، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإن صلاها في البيت صلاها اثنتين. فيحمل حديث أبي هريرة على إن صليت في المسجد، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعا، هذا إن صلاها في المسجد، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين، لحديث ابن عمر فيصلي ركعتين في بيته، صلي ركعتين في بيته. ومن أهل العلم أن هذه سنة، اثنتين أو أربع، سواء في البيت أو المسجد، وهو على التخير، إما أن يصلي أربع أو أن يصلي ركعتين، سواء في البيت أو في المسجد. أما قبل الجمعة فمثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة، متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد معين. فالجمعة ليس قبلها سنة قبلية، وإنما بعدها سنة، مثل ما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. لكن قبل الجمعة مثل ما قال شيخ الإسلام: جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد معين. إذا ماذا أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله الصلاة بعد الجمعة وقبلها؟ الصلاة قبل الجمعة وقبلها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عن صنيع البخاري هذا في هذه الترجمة، قال: وهذا لا حجة فيه، ولم يرد البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، ولم يرد، يعني بقولها الصلاة بعد الجمعة وقبلها، لم يرد إثبات سنة قبلية قبل الجمعة. قال: وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء. إذن الترجمة هنا باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ليس تقرير، وإنما أشبه ما يكون بالاستفهام: هل ورد شيء قبل الجمعة، وهل ورد شيء بعد الجمعة؟ ثم ساق حديث ابن عمر وليس فيه إلا السنة البعدية، وليس فيه إلا السنة البعدية. يقول ابن القيم: وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث أي حديث ابن عمر، أي أنه لم يرد عنه في فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء. فإذا قول الإمام البخاري الصلاة بعد الجمعة وقبلها لم يرد بذلك التقرير، وإنما أراد على ما بينه ابن القيم الاستفهام الذي وضحه الحديث الذي ساقه، والحديث الذي ساقه أفاد أنه ليس قبل الجمعة سنة قبلية ولكن بعدها سنة يصلي ركعتين كما أفاد حديث ابن عمر، أو أربعا كما أفاد ذلك حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم. لكن من دخل المسجد يوم الجمعة، من دخل المسجد يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد، ولو أن يتنفل النافلة المطلق ما شاء، يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا، لكن لا، ليس هناك سنة قبلية، ليس هناك سنة قبلية تلتزم بعدد معين، لا ركعتين ولا أربع قبل الجمعة. هذا الذي دلت عليه الدلائل في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه قبل أن يختم هذا الباب المتعلق بالجمعة، وهو ما يفعل في بعض البلدان، ما يفعل في بعض البلدان بعد أن تنقضي الجمعة وتنتهي الصلاة، يقومون ويصلون يصلونها ظهرا، ويصلونها ظهرا، سواء صلوها جماعة بإمام واحد أو صلوها فرادة، فإن هذا العمل بدعة لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى ولا في هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي فرض على الناس في هذا اليوم إنما هو صلاة واحدة وهي صلاة الجمعة، فمن أضاف لها صلاة الظهر أعادها ظهرا، سواء صلاها جماعة صلوها جماعة أو صلوها فرادة، فهذا عمل لا أصل له، العمل لا أصل له، وبهذا يؤدون فريضتين، فريضة الجمعة وفريضة صلاة الظهر، والله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده في هذا اليوم إلا صلاة الجمعة ركعتين. نعم، من فاتته صلاة الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة وتدرك الجمعة بإدراك ركعة، فمن فاتته صلاة الجمعة مثل أن يأتي والإمام مثلا في التشهد أو في السجود الأخير من الصلاة، تكون الجمعة فاتته يصليها ظهرا أربع ركعات. أما أن يجمع بين الجمعة وبين الظهر هذا أمر لا أصل له، وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كتابات وبينوا أن هذا العمل من البدع المحدثة التي لا أصل لها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة الكرام ولا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، ووفقنا أجمعين لكل خير، وأعاننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.